عمان بلد الإباضية وأنا الأرجل السلفي، فما راح يعني لن حصل عندهم إعصار اسمه إعصار جونو قبل مدة، والإعصار ضرب عمان، عمان تعافت وقامت بيسر وسهولة، علما أن هذه الآن بلد من دول العالم الثالث. هذه الإصطلاحات الإحباطية، أمريكا الآن ضربها إعصار، تجد أن المعارضين الأمريكان يتحدثون عن أن كل ما تحصل كارثة من هذا النوع في بلادهم عدد الخسائر لا يقل بل باستمرار نفس العدد، وأن الحكومة لا تبني بنية تحتية جيدة، وأنها وأنها وأنها، واضطروا أن يقبلوا المساعدات من الدول الأخرى، ومع ذلك ينظر له على أنه جانب إيجابي يقول ولو كان في بلد عربي لكان كذا وكذا، لو كان في بلد عربي. علماً أن نحن رأينا بعيون بلد عربي ضربه إعصار ما رضي أن يأخذ حتى مساعدة، يعني عرضت عليه الدول مساعدة ما قبل أن يأخذها. فالأمر يعني، وهذه متلازمة موجودة عند كثير من الناس، كل ما يرى شيء جيد يقول لو كان في بلد كذا، لو يا أخي المجتمع الذي تهجوه باستمرار أنت جزء منه. يعني الآن أنت تحكي عن نفسك يبدو، يعني أنت لو رأيت شيئا جيدا في الناس الآخرين مثلا قل يعني أتمنى أن أطبقه عندي في بلدي وأرجو أن أفعله وأسعى، والله الطاقات التي ذهبت طواعية إلى الخارج لو كانت في الداخل نعم لن تنجز كما تنجز في الخارج، ولكن إنجازها في بلدها ولكنها كانت ستكون قوة ضغط، وكانت يعني إنجازها في بلدها سيكون بعشرة أضعاف ما في، لأن الغرب أصلاً في النهاية عدو، يعني الغرب في النهاية مقابل استراتيجي، يعني علوه يعني نزولنا وعلونا يعني نزوله باختصار. طاقات كثيرة ذهبت هكذا، طبعاً غير التضحية بالدين وبالعرض وغير شيء كل شيء في سياقات معينة. يعني الآن الناس وجدتهم مرعوبين جدا من قضية رفع علم المثليين في القاهرة في حفل عامة الموجودين في تحت سن 18 سنة، كان فيه حشيش وكان فيه مهارة مثل الحمر وكان فيه كل شيء. طيب هو أنت الآن زعلان من هذا؟ طيب أنت لما تسافر برا هذا الأمر ستجده بشكل مستمر يدرس لأولادك في المدارس. كثير من الناس يعني شوف الإزدواجية، هو زعلان أي فعلا جزاك الله خير زعلان، لكن ترى هذا يحصل في في في الدول التي تحقق فيها، يعني في بنيوزيلندا مثلا يوم كامل يخلى لهم للمثليين في الشارع ويفعلون فيه الأفاعيل، الناس يأخذون أطفالهم تخيل في الشارع، يعني هذا شيء فظيع، يعني أنت في الشارع يعني في أطفال في نساء في كل شيء، لكن هذه الدول تعيش حالة من الإباحية الفظيعة يعني. وكما قلنا لكن هو هذا الآن الإشكال الكبير جدا جدا جدا. أنا لا أريد منك أن تبالغ في التحامل على الآخرين وتزكية نفسك لا أبدا، ولكن أعرف أنك أنت على سوء على وضعك الآن وعلى بعدك عن دين الإسلام، إلا أنك عندك أمور جيدة وعندك أمور سيئة، والطرف الآخر ليس إلهاً وليس مقدساً، هو بشر مثلك، هو إنسان عنده إرثه الثقافي، عنده مشاكله وأنت عندك مشاكلك. يعني الآن الملحد العربي أنت ألحت، يعني الإلحاد صح، يعني كل النصارى اللي في الغرب غلط صح ولا لا؟ يعني بوش غلط، بوش ما يفهم لأنه نصراني، ترامب ما يفهم لأنه نصراني، وأنت تفهم لأنك ملحد، أليس كذلك؟ يعني كلهم فكرهم متناقض. هذا يعني سبحان الله. طيب أنت إذا كنت مثلا نصرانيا أو متدينا بأي دين، طيب بعض الناس يولد في الغرب ثم يسلم، الغرب هذا يعني يوجد إنسان في الغرب هوملس تجده في أمريكا أو غير ذلك أو ينام في الشارع، توجد عصابات، يوجد كذا يوجد كذا، أنت تجد في في في في بلدك في بعض البلدان، يعني بعض البلدان العربية مجرد ما يعني تحصل لك أي ضائقة تتصل على قريب من أقربائك يقف معك رأسا، يعني ايضا غير قضيه العلاقات الاسريه والاسره والحميميه الاسريه، هذا شيء كبير. يعني اظن اني تقريبا اوصلت الفكره. المداومه على الفاظ مثل دول متقدمه، دول العالم الثالث، الفاظ جلد ذات لو كان في بلد عربي، لو كان، هذه كلها تؤدي الى تراكميه سلبيه. اذا رايت ولدك انحل لاحقا هو بسببك، لانك انت تقدس هذا امامه وتجعله يحتقر مجتمعه ويحتقر نفسه.